أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية لصاحبه المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتش المحاكم الشرعية سابقا في هذا المسجد المبارك، المسجد العتيق بقرية الشمار، وفي هذا اليوم المبارك، وهو يوم الثلاثاء 29 من شهر ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق لي اليوم 18 لشهر يوليو 2023 من ميلاد المسيح عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. كنا درسنا في هذا الكتاب المبارك الدرس السادس، واليوم إن شاء الله نقوم في الدرس السابع في هذا العنوان الجهر بالدعوة، وهو صفحة 26. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الجهر بالدعوة، يعني الباب ده أو العنوان ده دار يبين لنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يعني فترة بتاعت السر بالدعوة، ودي كمان هسي الفترة بتاعت الجهر بالدعوة، بعد أن مضى على الإصرار بالدعوة ثلاث سنين كثر دخول الناس في دين الإسلام من أشراف القوم ومواليهم رجالهم ونساؤهم، وفشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس. بعد أن مضى على الإصرار بالدعوة 3 سنين، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم كان الله سبحانه وتعالى أمر بأنه يدعو في السر، أمر 3 سنة بيدعو في السر، كان قاصد عظماء قريش وبعد العوام كده، وإلى أن ربنا سبحانه وتعالى مكنه للكثير والكثير منه. وبعد 3 سنة كثر دخول الناس في دين الإسلام، الله سبحانه وتعالى قدر أنه الناس يخشوا طوالي كثير كثير بيقوا، تقول في السر في الإسرار من أشراف القوم ومواليهم ورجالهم ونساؤهم، ففشى ذكر الإسلام بمكة، الإسلام بقى ذكره يعني فاشي في مكة، يعني أنا في أي محل في خبره، وتحدث به الناس، فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة. أداك ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجهر بالدعوة، يرفع صوته، وأنزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني بين الدعوة بتاعتك وأدع علن بها أمام الملأ، ما تسر بعد السر، وقته انتهى خلاص. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبادر بامتثال أمر ربه. فوالي النبي صلى الله عليه وسلم بادر بامتثال الأمر وما اتأخر، وأعلن لقومه الدعوة إلى دين الله تعالى، وصعد على الصفا ونادى، ده هو المبدأ بتاع الدعوة ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم مشى الصفا، جبل من جبال مكة اسمه صفا، في جبل الصفا وفي جبل مروة، طلع فوقه ونادى بصوت عالي عشان الناس تسمع، يعني لما تكون انت في العالي الناس تسمعك اكتر، صعد فوق ونادى ناس مكة بيقول شنو، فنادى بطون قريش، فلما اجتمعوا قال لهم، نادى بطون قريش معنا قبائلهم، قبيلة فلان هلموا إلي تعالوا، عندنا موضوع الليلة في جلسة في مؤتمر، تعالوا. ناس جه فعلا ما قصروا، جه وقد جه قام ورام قال لهم شنو، أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم أنزل تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نادام كلهم اتلموا صناديد قريش من البطون بتاعه، قال أرأيتم أخبروني أسمعوني، إن أخبرتكم لو أنا عديتكم خبر كده، وروني لو أنا عديتكم خبر أن خيلا بالوادي، في جيش بالوادي، خيل راكب فيه جيش وجاي يداهم عليكم، تريد أن تغير عليكم، دار يداهم البلد دي ويستعصلها، يعني في جيش بيورى البلد ده ودار يجي يهجم عليكم في البلد ده، أخبروني. هل أكنتم مصدقية بتصدقوني ولا ما بتصدقوني؟ أنا داري يشوف مدى صدقهم به، هل هم بيصدقوا في الأخبار اللي بيجيبها ولا ما بيصدقوا؟ وراهم الكلام ده، قالوا كلهم قالوا نعم ما جربنا عليها كذبا، قالوا لا لا لا ما عرفناك إنك كذب نهاية، الكذب ده ما جربنا عليك، ما شفناك بيوم واحد أنت كذبت. فقال فإني، قال ما دام الأمر كذلك فدار أوريكم حاجة، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أنا نذير، النذير والبشير، البشير يبشر بالخير والنذير كان بينذر بالعذاب. قال له أنا نذير في عذاب جاي للزول الأبى يمشي بالدعوة بتاعتي دي، الزول الأبى يبقى مسلم في عذاب قدامه بيجيه، فأنا نذير لكم بحذركم من أن الناس ما يقعوا في العذاب ده أخير ليهم يستسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم أنزل الله تعالى على رسوله وأنذر عشيرتك الأقربين، الله سبحانه وتعالى أمره قال له ناسك الأقربين، أهلك الأقربين القريبين لك كلهم وريهم الدعوة دي وأنذرهم من العذاب. فجمع من بني عبد مناف نحو 40 من القبيلة بتاعته وقال لهم ما أعلم إنسانا جاء قومه بأفضل ما جئتكم به. قال لي أنا ما بعرف إنه في واحد كدي من الناس جلي قومه بالشل بأفضل من الشل اللي أنا جئتكم به، أنتوا قومي، لكن بني آدم كده جاب لي قومه الشيء فيه خير أكثر من حقير اللي بقولوا لكم ده ما في، ما بعرفه أنا. وقد جئتكم بخيري الدنيا والآخرة، أنا جئتكم بخير بتاع الدنيا وبتاع الآخرة كله. وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، الله سبحانه وتعالى أمرني أن أنه أدعوكم لأنه تستسلموا لأمره. والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم. قال والله أنا لو كذبت على الناس، يعني أنا لو كذبت للناس وحاشا أن أكذب للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو دي طبعا حرف امتناع لوجود، لو كذبت على الناس، لو أنا كذبت للناس وما بكذب للناس أبدا جميعا ما كذبتكم، لو أنا كذبت للناس ما بكذب لكم يا جماعة. ولو غررت الناس، لو أنا غريت الناس جميعا ما غررتكم، ما غريتكم أنتم وما غشيتكم. والله الذي لا إله إلا هو، النبي صلى الله عليه وسلم قدم لهم الحليفة دي وقال لهم إني لرسول الله، أنا ده رسول من الله، الله رسلني عليه الكتاب بس ناش وكرت إليكم خاصة وإلى الناس كافة، الله رسلني دين ليكم خاصة أنتوا دين قومي وللناس عامة كمان ربنا رسلنا. ده الخبر، ده الخبر اللي جمعتكم مشان، خبر غريب إنه خبر عجيب وكبير. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعلان الدعوة إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم واصل في إعلان الدعوة، إعلان الدعوة إلى الله وتوحيده، حتى ظهر لقومه أن هذه الدعوة فيها عيب، فيها عيب معبوداتهم الباطلة وتسفيه عقول، تسفيه عقول من يعبدونه. قال شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ واصل في الدعوة، طبعا قال له الكلام ده رد له، فيه رد له، رد له أبا لهب، قال له أنت الشيء جبت لنا ده شنو ده؟ طوالي قام قال له كلمة بتاع الزجر، والله سبحانه وتعالى نزل يعني سورة بتاع تبت يدا أبي لهب بسبب الكلمة اللي قالها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعلان الدعوة إلى الله وتوحيده حتى ظهر لقومه أن هذه الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الدعوة، في الدعوة بيدعو لا من قريش شعرت بأن الدعوة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم بتعيب معبوداته، معبودات بتاعتهم دي يعني فوق عيب، كان قبيل ما بيشوف انه فوق عيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال فيها عيب، معبوداتهم الباطلة وتسفيه عقول من يعبدوها. ويقول ذات الزلم يعبد كلام زي ذاته، ما يقول زول عنده أقول كده يعبد كلام زي ذاته، انت تسنع براك وتجي تعبده تسفيه العقول. هم شعروا بانه ليه انت ده يعني ذاته بقينا هنا زي البلد وما كده وما جايبين حقنا ولا شنو. فنفروا منه، قام طوالد نفروا منه وقالوا ما دارين يقبلوا يعني، وأظهروا له العداوة. فذهب جماعة منهم إلى عمه أبي طالب، وجماعة كده يعني عملوا كتلة كده ومشوا لعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وطلبوا منه أن يمنعه عن عيب آلهتهم. قال لي يا أخي أنا ما دارين أي حاجة، لكن بس الآلهة بتاعتنا دي ما يعيبها، الآلهة بتاعتنا طبعا ما عنده عيب ما يقوم يعيبها، أها، وتضليل آبائهم وما ضلل أبهاتنا، يقول أبهاتنا كانوا في ضلال في دلال، الكلام ده ما يقولوا لنا جو شفوه يعني. وتسفيه عقولهم وما سفي عقولنا. يقول لنا احنا زول عنده عقول ما يسوي كلام زي ده، عنده عقول ما يسوي كلام زي ده، ما عبد زي ده ما يقول الكلام ده. او يتنازل عن حمايتي، يا اما توريه الكلام ده وتمنع منه، او كمان تتنازل من حمايته. ما تعامل ايه عشان هم دارين معنا يقاتلوه. فردهم ابو طالب ردا جميلا، ابو طالب رداهم اداهم رد كري جميل، ما فوق ما بيزعجهم هم ولا فوق يعني حاجة تانية. قال لهم كده أصبروا شغل لك كده كده. قال لهم والله وراهم كلام كلام لطيف كده. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدع بأمر الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ طوالي ينشر الدعوة بتاعت الله سبحانه وتعالى، وينشر دعوته ويحذر الناس من عبادة الأوثان. قال لهم الأوثان دي كمان ما بتستحق العبادة، اللي بيستحق العبادة الخالق الرازق المعطي المانع، يا هو بيستحق إنه يعبدوه. لكن الأصنام اللي عندها شنو؟ لا بتقضي، لا بتمنع، لا بتدر، لا بتنفع، لا لا لا لا لا ما عندها أي حاجة، ما بتستحق إنه يعبدوها. ولما لم يطيقوا الصبر على هذا الحال، شافوا كل الدعوة بتاعته دي مستمرة وماشة، بيقوا الصبر بتاعهم قلة، قالوا ما يقدروا يصبروا، شافوا ما بيقدر يصبروا عليها، عادوا إلى أبي طالب تاني مرة تانية وطلبوا منه أن يكفه. جو قال لي انت ولدك ده لابد انك تمنعه من الكلام اللي بيسويه ده، او ينازلوه واياه في ذلك حتى يهلك احد الفريقين. ولا كمان كعبيد وعبيد تتنازل من حمايته، خلاص نحن بنتنازل نتقاتل معك، يا اما انت هلك، اما هلكتنا انت وهو وجماعتكم، يا اما نحن هلكنا. بس ده خيار. فعزم الامر على ابي طالب. أبي طالب الشغل ده لقى له كبير، وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طوالي كلمه ووراه كلام في ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حتى يظهره الله أو أهلك دونه. قال يا عمي الشل بقوله ليك، والله الشمس دي كلها يجيبوها وخطوها هنا في يساري ويميني، ويجيب القمر يخطه في يساري، الحريق والبرود الشل بيصيبني من الألم والوجع والمصايب بتاع الشمس والقمر ده على أن أترك هذا الأمر، والله قال ما فعلت ما بخليه أمري ده، أنا ما بخليه لأنه ما جاي مني، أنا جاي من العليم الأعلى، جاي من ربي سبحانه وتعالى وهو الأمرني، وما بخليه حتى لو يحصل اللي بيحصل، حتى يصيره الله أهلك دونه. يا إما الله أظهره بيجا يهود دين المنتشر في الدنيا، يا إما كمان أنا أهلك. الله أظهر الدين ولا ما أظهره؟ منتشر في أي ملف اليوم. شفت؟ فقال أبو طالب: اذهب فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. قال أمشي قول الشل داري تقول، والله ما بسلمك ليزول، ما بسلمك لشيء، أمشي بس كان الشل داري سوي سورينا كلنا بس. هو ما أسلم كمان، ما أصلاً لا ما يكفه ما أصلاً، لكن دافع على النبي صلى الله عليه وسلم دفاع عجيب. إذا هذا حكمة إلهية عزي. طبعاً الشيعة بيقولوا إنه أسلم، يقولوا كيف تقولوا أما النبي ما أسلم؟ الشغل الزواب كله ما أسلم كده. وفي أهل السنة والجماعة في ناس برضو يقولوا كده، يقولوا أسلم. هو آخر حياته قبل ما يموت، وقت الموت النبي صلى الله عليه وسلم جاء حاول قال لي: أنت تحاول تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأنا أحج لك عند الله سبحانه وتعالى. ألقى أنا ذاتي دليل كذي أمسكه عشان في يوم القيامة عشان أشفع عليك يعني. قال لي: شغل ده ما كده ما بيقوله شغل بتاع الأولاد، وأنا زول كبير وخشيت فوق. الله دينك ده دين صح، دين أصلي، دين 100%، لكن كمان ما في طريقة لأن يعني الشغل ده بيجيب لي أربع بعدين. لا ما عمود بعدين يضحكوا ويقولوا الزل شغل كلام من هنا وكده. الله أكبر. فقال بعد الناس لقيته قاعد ما يحيى ما بيسلي هو ما تخلى الآن من دفنه. قال أولاد قاعدين يعملوا السيرة ما بقولوا كيف انتهوا. قال أوريكم حاجة، والله الكلام اللي بعمله في الدنيا كله كلام صحيح، بيعه كلام صح، كلام الأولاد بيعه كلام صح. أكبر شوف كلام ده قال أها صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. على كده في واحدين قالوا أسلم، في واحدين قالوا ما أسلم. قالوا أسلم لكن الحكمة ربنا سبحانه وتعالى جعل إنه هو في الظاهر ما مسلم عشان يكون الحماية بتاعته للنبي صلى الله عليه وسلم تكون قوية أقوى. فعلى كل الكلام المعتمد إنه بيقوله ما أسلم. نعم. شفته؟ وين نحن؟ ولما رأت قريش تصميم أبي طالب على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق بني هاشم وبني المطلب معه في ذلك، قريش لما شافت أبي طالب مصمم على أنه ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق بني هاشم وبني المطلب كلهم القبيلتين ليل على أنه ينصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وقت الحج قد قرب وخافوا من دعوته في أنفس العرب الوافدين لزيارة الكعبة، والحج كان أيام الحج قرب وخافوا أن الحج لما يجي الناس البيجو ديل العرب البيجو لما يتلاقوا معه بيوريهم الكلام ده بيخش في قلبهم، لأن الكلام ده فوقه تأثير شديد بيخش في قلبهم وبيسلموا، والدعوة تقدر تنتشر تبقى واس أخالف وهم بأي طريقة تانية يوقفوها. فكشافوا الكلام ده هما ما كده أها، وخافوا من دعوته في أنفس العرب الوافدين لزيارة الكعبة يجتمعوا أملوا اجتماع وتداولوا فيما يصنعون في مقاومة ذلك. قالوا نتداول نشوف، خلينا نشوف المشكلة دي نقدر نحلها كيف. قال تعالوا أي زول يدينا فكر وأي زول يجيب رأي. ثم اتفقوا على أن يذيعوا بين الوافدين إلى مكة من العرب، اتفقوا كلهم على أنه خلاص الاجتماع انفرض على أنه بس اتفقوا على أنه يدل يعلنوا يكون عندهم إعلام، الإعلام ده يقوم بطريقة بتاعت إعلام يعني موسعة يور الناس اللي بيجوا ديل إنه ما تسمعوا كلام في زول كده كده كده كده لما يجيب لهم الكلام ما تسمعوا، أدارهم دارين ينشروا له وفضل انت الشغل الما دايره ده انت بتنشروا برات وفلو خليته برات وينشر لكم، لكن انت لما تعمل وفد عديل كده كامل طاقم إعلامي كامل ما خلال الناس كلها بتسمع، والناس ما بيسهول الواحد يسمع كلام يقبل يقول والله خلينا نتأكد خلينا نمشي نسمع، انا زاد ما عندي اقول خلينا نسمع منه خلينا نتاكد، انت مما وريته ده خلاص كمان في نفس الوقت بيشعر بانه داري يتاكد من الكلام ده، والتاكيد خلاص لا بالتاكيد يجي لا من يسلم. شفته؟ ثم اتفقوا على ان يذيعوا بين الوافدين الى مكه من العرب انه ساحر جاء يقول به هو سحر، جاء بقول هو سحر، يعني اتفقوا انه يقولوا الزول اللي بيتكلم ده اللي بيدعي انه هو اله هو نبي ده ورسول جاب سحر، والسحر بتاعه ده بيأثر في الناس، انت ما تستمع له ذاته، لا ما تستمع له يعني بيأثر ما بيقوم بجرد، عشان كده الناس بتبتعد منه، جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وابيه وبين المرء واخيه وبين المرء وزوجته، يعني يفرق بين الناس دول كلهم الزول وولده والمرأة و... نعم بين المرأة وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته، أي المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته، يعني زول وأهله زول وزوجته زول وأخوه زول وأبوه كده ده، وصاروا يجلسون بالطرق، قام طوال الإعلام بتاعهم ده الطاقم الإعلامي ده لقى يوعد في الطرقات بتوزعوا، هنا جاء موسم الحج فلا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا له أمره، بس يقول له في كده كده كده كده قدامك بيحصل كده كده كده ابتعد منه كده كده بيه، اللي حذرت النبي من نفسه ده ما أسلمت، اللي حذرت النبي من نفسه ما أسلمت قام شافها شايلة قفش تقيل عجوز، قام قال لك تعال نشيل لك، قام شاد بيتك وين بيجاي بيجاي بيجاي بيجاي لا مثل البيت طوالي خدت، يعني شافت أخلاق زي ده ما حصلت في الدنيا كله كله ما حصل شافتها ولا حصلت مع الدنيا، قال له أنت ده ربنا يديك وربنا يديك وربنا يديك وأنت رجل كويس تمام، لكن بوريك حاجة في واحد كده هنا في البلد ده بيقولوا لك كده زهر كده كده كده كده ما تقبل كلام ما تقبل كلام الزول ده بتعرف فيها حاجة قال ما بعرفه قال ما ده أنا قال عشر قال لا إله إلا الله محمد أصلا اللي أصلت من اللي حذرته من نفسه لا تعذره. لا تعذره. لا تعذره. يعني أخلاقي تتقني وأنك لا قاتش. فلا أمر بهم أحد إلا حذروه وإياه وذكروا له أمره. ولكن الله تعالى أراد أن يكون ذلك سببا في شيوع دعوته. ده سبب ذاته. أنتوا الإعلام ده حقه مش حق مش ضده. صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب كلها. ولما رأت قريش أنهم لم يفلحوا في إرجاع أبي طالب عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته، لكن شافوا ما قدروا إنه يرجعوا يثنوا يعني سيدنا أو أبي طالب عشان يرجعوا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكد ما قدروا، وأنه قد انضم إليه في ذلك غيره وفي آخرين كمان برضو مع أبي طالب، وأن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتشار، شوف كل الأمر ده، وأن المؤمنين به في ازدياد يوم على الله بيزداد، لجأوا إلى طريقة الأذى، قال أنتوا عارفين نأذوا بس ثوالي بدو، فأغروا سفهاءهم أن يتظاهروا بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذائه، فأغروا حثوهم قالوا لهم لازم تعملوا كده كده كده كده، السفهاء الناس اللي ما عندهم مخدين، ما في أي جماعات، في ناس كده ما عندهم ذول كده، مهم ما تقول له عمل كده بيسويها ثوالي زول يا ذول، من قبل ما توريه ذاته هو بيسويها، حماقة شديدة جدا جدا، ما عنده مجاملة ولا عنده حاجة يقول الناس كده زي ده، بس قال لهم ديل بس شافوا زيهم قال لهم عادي زي أبوها جيب مالو لكن هكذا كده بس في جيب بس كده زي ده. قال خصوصا إذا ذهب إلى الصلاة يعني خلال بدو يؤذه، وخاصة في وقت الصلاة، وكان أبو جهل يحاول منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند الكعبة، وقد أراد مرة أن يرد رأسه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، نوى قال بشيل حجر كبير النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء سجد، بس يجي يجيب الحجر ده بس فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم بقوة عشان الرأس كله يتكسر، لا حول ولا قوة إلا بالله، معلو عمل لكم شنو عشان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد أراد مرة أن يحكذا، ولكن الله تعالى حفظه منه، فإنه لما قرب منه خانته قواه، لا من صحيح فعل شال الحجر وجت والي قصد النبي صلى الله عليه وسلم في سجود، لكن الله سبحانه وتعالى جعل انه القوة بتاته خانته، بقى ما قادر كله الحجر ذاته بقى ما يثبت في يده وسقط من يده، وفي قول يقول دسك ذاته في يده، نعم وهذا اللي خليه يمرق منه ذات مشكلة، ده مشكلة دي وسقط من يده الحجر الذي أعده لذلك، ورجع إلى قومه مذعورا ممتقع اللون، رجع لقومه مذعور لونه متغير شديد، شاف جماعة الشباب بني آدم وهو يقول إنه قد تعرض لي فحل ما رأيت مثله قط، يقول في فحل كذب تعد دواب اتعرض لي ما حصل شفته فيه، هم بي ليأكلني، فقد تمثل جبريل عليه السلام بهذه الصورة حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل يهوجة فتمثل بالصورة اللي هو شافها عشان يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وتمادى ذلك الفاجر هو وأعوانه اللي هو أبو جهل، ومنهم عقبة بن أبي معير ده من أعوانه، تمادوا في التعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يحفظه ويرد كيدهم في نحورهم، وكان أبو لهب وهو عمه عليه الصلاة والسلام أشد عليه من الأباعد، ده عمه لكن ما في واحد كده بيؤذيه أكثر منه أشد، وكان من المؤذين العاص بن وائل السهم برضو ده أبو والد عمرو بن العاص، والأسود بن عبد يغوث برضو من المؤذين الزهري، والأسود بن المطلب الأسد ابن عم السيدة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة النبي، والوليد بن المغيرة عم أبي جهل، والنضر بن الحارث العبدي، ولم يسلم من هؤلاء أحد، كلهم كانوا مؤذين شديد للنبي، الله سبحانه وتعالى ما قدر أن واحد منهم يبقى مسلم، بل أهلكهم الله تعالى على الكفر، قد ماتوا في الكفر ما بين قتيل في غزوة بدر ومعذب بأشد الأمراض وأشنعها، والله عزيز ذو انتقام، إن شاء الله بنجيب هنا ونواصل فيما بعد. ولما رأى كفار قريش اللهم اطلنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسررنا ما علمنا ما أنت علم به منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى حسن الختام، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، آمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلاما على المرسلين والحمد لله. قال الله تعالى.